بسم الله الرحمن الرحيم. رجل كسرت يده فجعل عليها جبيرة، كيف يصنع عند الوضوء؟ رجل كسرت يده، صبوا كسر في يده فجعل عليها جبيرة، جبس أو غير ذلك، كيف يصنع عند الوضوء؟ عندك يمسح عليه. نعم، يمسح على الجبيرة. أحسنتم. نعم، يمسح على الجبيرة، موضع الجبيرة يكفي فيه المسح. السؤال أيضا قائم بحاله، هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر، أم أن أحكامهما سواء؟ يعني بينهما فروق، يذكر الفقهاء فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. الفارق الأول أن الخفين لا بد أن يلبسهما على طهارة، أن يكون لبس الخفين وهو متوضئ، ولا يشترط هذا في الجبيرة. هذا الأول. الفارق الثاني مش فارق ظاهر قوي نعم أحسنت. الفارق الثاني في المدة، في المدة، فإن المسح على الخفين يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، بخلاف المسح على الجبيرة فإنه يمسح إلى أن يزول ماذا؟ الضرر، ولو استمر أسبوع ولو استمر شهر. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث بقي والجبيرة كذلك من فوق، خفين تمسح من أعلى والجبيرة من أعلى، نفسه محتاج يعني. ها يا نبي، كيف يعني كيف يغسل ما حوله؟ ما تفعل طيب، ولو الجبيرة على مقدار العضو كامل كيف يصنع؟ أحسنت. أن المسح على الخفين مختص بالحدث الأصغر فقط، أما المسح على الجبيرة فإنه يدخل فيه المسح في الحدث الأصغر والمسح في الحدث أيضا الأكبر. لو أن إنسان على جنابة أتى زوجته وعليه جبيرة وأراد أن يغتسل، إيش يفعل؟ نقول يغسل الجسد، وهذا الموضع يكتفي بأن ماذا؟ يمسح عليه. طيب كم فرقنا الآن؟ إيش الفرق الأول؟ أن الخفين يشترط دخولهما على الطهارة، ولو اشترط ذلك فسد الجبيرة. ها؟ الشرابة. إيه؟ إذا كان في شرابة على النعام. هذا يعني يفرح المسح يوم وليلة. أي أنصح ما يمسح. ما يضر إن شاء الله إذا ما كانت في نجاسة ما يضر. هذه الشرابة. إيه. بشرط أن يدخلهما وعلى وضوء. متوضأ ولا بسهما. لا بس. ها؟ لا بس. نعم. إيش قلت أنا؟ إيه إذا كانت كبيرة فيه يمسح. يمسح. نعم. نعم هذا أنا خلاف يعني أنا خلاف صحيح في خلاف هذا. طيب الفارق الثاني قلنا في المدة. طيب الفارق الثالث في العدد الأصل الأخبار. بقي فارق رابع يعني يقولون أن الخفين يختصان بالقدمين أن الخفين يختصان بالقدمين أما الجبيرة فلا تختص به موضع فقد تكون في أي موضع من المواضع. فهذه أربع فروق ذكرها العلماء في الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. طيب كلهم يسألهم نعم يمسح على العلمان أي اللبس يمسح على العلمان. يمسح على العلمان مثلا بعد الوضوء مسحت ثلاث مرات على الشرابة أو لك تجي المرة أنت تأخذ الماء وترمي تمسح مرة واحدة فقط مرة واحدة فقط برجل مرة واحدة أي نعم الممسوحات تكون مرة واحدة الممسوحات كلها يكون المسح فيها مرة واحدة مسح الجبيرة مسح الخفين مسح الرأس كل ذلك يكون مرة واحدة فقط. لا بس لا بس كما يجوز أن يضع المريض. تفضل يا أخي. العمامة على الصحيح لا يشترط أن تكون على طهارة لا يشترط ذلك وعلى الصحيح لا يشترط أن تكون محنكة ولا لها ذؤابة. نعم لا يشترط ذكر بعض الفقهاء لكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك. كل ذلك جائز إذا مسح على جزء من الرأس وأتم على العمامة أجزأه وإذا مسح على العمامة وحدها هكذا صنع أجزأه ذلك سواء فعل هذا أو فعل هذا كل ذلك جائز. نعم طيب أحسن أين قل لي لا بس كل سواء جائز هذا إلا هذا سواء مسحت عليه ما كذا أو مسحت على هذا وعلى هذا لا بس لا بس أي. طيب ما الفرق أيضا بين الصدقة والهدية والهبة؟ نقول فلان أعطى شخص صدقة وفلان أعطى هبة وفلان أعطى هدية ما الفرق بين الثلاث الصدقة والهبة والهدية؟ عندك شيء يا أخانا علي بن مسعود؟ الصدقة والهبة والهدية طيب أنا عندي شيء أنا علي نعم نعم الصدقة تكون لوجه الله أي قالوا الصدقة أن يقصد بها ثواب الآخرة هذا أولا الصدقة في تعريفها أن يقصد بها ثواب الآخرة محض الثواب هذا هو. طيب والهدية والهبة لا يعني كيف كذا يعني أي الهدية يكون القصد بها التودد التأليف الهدية يكون المقصود بها التودد والتأليف. تهاجوا تحابوا. نعم. والهبة والهبة ها والآخرين أيضا غيرين إهبار الهبة يعني إيش الميزة؟ قالوا أن يكون المقصود بها نفع المعطى، أن يكون المقصود بها نفع المعطى تعطيه، حتى ولو لم تقصد تألف له أو التودد إليه، أردت أن تنفعه معك قطعة أرض صغيرة وهبتها لشخص يبني عليها بيتا، أردت بذلك ماذا؟ نفعه. كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت، وقوله أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، هذا الأمر جاءت عند مسلم في الرجل الذي جاء وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح وأبيه إن صدق. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أحسنت، أن لفظة أبيه شاذة، أن لفظة وأبيه لفظة شاذة ضعيفة، والصواب في الحديث أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أما زيادة وأبيه فما تصح، ما تصح. لا إله إلا الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه لئلا يتهم، نعم، ثم استخرجها أي السقاية، كذلك من وعاء أخيه ما ذكر شيء. طيب، يقول السيوطي رحمه الله فبدأ بأوعيتهم، ذكرنا في الدرس الماضي أن يوسف عليه السلام من توفيق الله له أنهم لما سألوا إخوتهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وهذا كما سيأتي علينا من توفيق الله وتيسيره وتسهيله على يوسف وليوسف ما يريد وما يطلب، فإنهم ما قالوا مثلا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما قالوا انظروا ماذا تحكمون به في شريعتكم فأمضوه ونحن نقبل، لأنه كما مر علينا وكما سيأتي في كلام السيوطي أن الحكم في شريعة أهل مصر آنذاك كان أن السارق إذا سرق يضرب ويغرم ضعفي المثل ثم يرسل ثم يرسل، فهم ما قالوا ما سمعتم، ما قالوا انظروا ماذا تعاملون به السارق فعاملون به ونحن نقبل، كلا، إنما قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، هذا الذي في شريعة يعقوب عليه السلام، هذا الذي في شرع يعقوب، نعم، والظاهر أنه أيضا في شرع آبائه كأبيه إسحاق كما سيأتي عند قوله قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فكان في ذلك الشرع، شرع في الشرع الذي كان عليه أبو السلام أن المسر أن السارق يسترق، أن السارق يسترق، وهل يسترق على الدوام يعني بحيث أنه يكون عبدا للمسروق إلى الأبد، أو أنه يسترق بقدر ما سرق؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، فمن العلم ذكر أنه يصير عبدا، يصير عبدا لمن سرق منه، وأطلقوا الكلام يعني على الدوام. ولنمك ابن أبي زمنين وغيره في تفسيره يذكر أنه يسترق بقدر ماذا؟ سرقته. فلما ألزموا أنفسهم بذلك وأخبروه بالحكم الموجود في شرعهم، وكان يوسف صلوات الله وسلامه عليه يعرف ذلك، أمر بالتفتيش. على فتشوا وانظروا، وهم كانوا على ثقة من أنفسهم، فلهذا قالوا ما قالوه. قال الله جل جلاله: فبدأ بأوعيتهم، يقول ففتشها، والمراد إيش؟ أمر بالتفتيش. فإن الملك والعزيز والوزير لا يباشر ذلك ماذا؟ بنفسه، وإنما يأمر من يقوم بهذا الأمر. فهنا عندما قال فبدأ بأوعيتهم ففتشها، يعني ماذا؟ فأمر بتفتيشها. قال: فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. بدأ بأوعيتهم، الوعاء يقال بضم الواو وكسرها، الوعاء يقال بضم الواو وكسرها، فيقال وعاء ويقال ماذا؟ وعاء، لغتان في هذه الكلمة. والوعاء هو ما يحفظ فيه المتاع، هو ما يحفظ فيه المتاع ويصان. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، قال لئلا يتهم، حتى تتم ماذا؟ الخطة ويمضي التدبير. فلو أن يوسف عليه السلام مباشرة قال للمفتش افتح جراب هذا أو وعاء هذا وفتحه فوجده، ربما قالوا ماذا؟ هذا حيلة وهذا تدبير، خاصة أنه يعود إلى أذانهم إيش؟ أنه لما رجعوا إلى أبيهم وفتحوا أمتعتهم وجدوا بضاعتهم ماذا؟ ردت إليهم. فهنا حتى يتم الأمر ولئلا يتهم، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. وتأملوا قول الله جل جلاله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. طيب هو أخوه وهم إخوتهم، ليس بإخوة لهم، ها؟ يعني ما قال هنا لماذا لم يقل فبدأ بأوعية إخوته قبل وعاء أخيه؟ قالوا لأن هذا لم يبدر منه أي أذى إليه، لم يصدر منه أي أذى إليه يخدش الأخوة التي بينه وبينه، لم ينله منه أي ضرر أي أذى. بثلاث هؤلاء فإنهم قد ناله منهم ما نالهم. فهنا قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. نعم. قال لئلا يتهم ثم استخرجها أي السقاية. ثم استخرجها أي السقاية، ولا الصوع؟ ها؟ الصوع ولا السقاية؟ معنى واحد، كلاهما واحد. لكن هنا إيش اللي خلى السيوطي يختار السقاية؟ لأنها جاء الضمير مؤنث استخرجها، فنسيه ماذا؟ السقاية. والصواع استخرجه، خاصة أنه قد إيش؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به، ضمير تذكير ولا تأنيث؟ تذكير، على أن الصواع يذكر ويؤنث، على أن الصواع يذكر ويؤنث، فيقال هذا صواع ويقال هذه صواع. ومن هنا بعض المفسرين قال ثم استخرجها الصواع، ولم يذكر ما قاله ماذا؟ السيوطي. فلا تأتي تقرأ في بعض التفاسير وتقول كيف قال الصواع مع أنه مذكر وضمير هنا ضمير تأنيث استخرجها، يكون الجواب أن الصواع ماذا؟ يأتي مذكرا ويأتي ماذا؟ مؤنثا. ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني لاحظوا أنه ما قال ثم استخرجها من وعائه، ثم استخرجها منه، أعاد اللفظ. وإعادة اللفظ لا بد أن يكون خاصة في كلام الله، لأجل ماذا؟ فائدة. والفائدة هنا زيادة الكشف والبيان، زيادة الكشف والبيان، يعني استخرجها من وعاء أخيه، فلما استخرجها يقول المفسرون نكسوا رؤوسهم، ويوسف نكسوا رؤوسهم ولم ينطقوا بكلمة، حتى إن بعض المفسرين يقول إنهم قالوا ماذا لقينا منكم يا أبناء راحيل، لأنهم كانوا إيش إخوة غير أشقاء يوسف وبنيامين، ماذا لقينا منكم يا أبناء راحيل، فقال لهم بنيامين بل ماذا لقي منكم أبناء راحيل، ماذا لقي منكم أبناء راحيل، فقالوا أسرقت يا بنيامين، قال كلا والله ما سرقت، قالوا فما هذا من وضعها في رحلك، قال الذي وضع بضاعتكم في رحالكم، فقال لهم روبيل أخوهم الأكبر صدق، يعني لعلهما يكون كذلك، هذا ذكره بعض المفسرين، وأنه أراد أن يبرئ نفسه أمام إخوته، أراد أن يبرئ نفسه، وأن هذا الأمر لم يقع منهم، ألا أن بعضهم لم يذكر ذلك على اعتبار ماذا؟ أن يوسف كان قد استكتمه الخبر، وهو حتى مع هذا الكلام لم يخبرهم ولم يبين لهم شيئا من ذلك. نعم. كذلك يعني الكيد، كدنا ليوسف علمناه الاحتيال في أخذ أخيه. طبعا كثير من المفسرين والسيوطي كذلك على طريقتهم عفى الله عنهم في بعض المواضع هنا يأتون إلى مثل هذا الكلام ويقولون والكيد الأصل فيه الخديعة والمكر، والله سبحانه وتعالى يقولون الخديعة والكيد والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ولا يجوز أن يوصف الله به، إلى غير ذلك من الأقوال المخالفة لظاهر النصوص. والصواب أن الله تعالى يوصف بالكيد لكن وصفا ماذا؟ وصف مقابلة، وصف مقابلة، فمن كماله أنه يكيد لمن يكيد أولياءه، من كماله جل جلاله أنه يكيد لمن يكيد أولياءهم، كما قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد ماذا؟ كيدا، فنثبت لله جل جلاله هذه الصفة، وصفة الكيد والمكر والاستهزاء، هذه الصفات التي تأتي على جهة ماذا؟ المقابلة في النصوص، فإننا نثبتها له على الوجه اللائق به في الحالة التي تكون ماذا؟ كمالا، فإن من الكمال أن من كاد أولياءه، من سخر بأوليائه، من مكر بأوليائه، أنه ماذا؟ يكيده ويمكر به ويسخر منه ويستهزئ منه سبحانه وتعالى. كذلك كدنا ليوسف، وابن كثير هنا، لأن ابن كثير رحمه الله على طريقة السلف يقول وهذا من الكيد المحبوب، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه، لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. وقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف فيه ألطاف الله بيوسف عليه السلام، ألطاف الله به العظيمة، وأنه يدبر أمره وأنه يرعاه وأنه ينقله من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة ومن علو إلى علو ومن تمكين إلى تمكين. نعم. أسيت إن شاء الله أتنين. نعم. طيب. قال ما كان. نعم. ما كان يعني يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك حكم ملك مصر، لأن جزاؤه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاء. هذا كان حكم السارق في شريعة أهل مصر، الضرب وتغريم ماذا؟ المثل، أن يغرم مثلي مثلا ثم يرسل. نعم. إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه، أي لم يتمكن من أخذه إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه. نعم إلا أن يشاء الله، ما كان لأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلا أن الله جل جلاله يسره ويسر له الأمر وأنطق ألسنتهم فقالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. نعم أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله، بالهام بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم بسنتهم. لاحظ يعني الله الذي ألهمهم أن يسألهم فما جزاؤه، والله الذي ألهمهم ماذا؟ أن يجيبوا. وهذا من توفيق الله للعبد. ومن تأمل في سير الأنبياء والصالحين أنه كم يلهمهم الله كم يوفقهم بكلمة يقولونها فيقع من جراء ذلك الخير الكثير ويدفع عنهم الضرر العظيم. نعم نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين في العلم. نرفع درجات من نشاء، درجات من نشاء، هذه القراءة التي نقرأها قراءة عاصم وحمزة والكسائي، عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين. نرفع درجات من نشاء، وقرأ الباقون نرفع درجات من نشاء مضاف ومضاف إليه، قراءة بالتنوين قطع الإضافة، وقراءة ثانية بالإضافة درجات من نشاء. وقوله تعالى نرفع درجات، ماذا نعرف درجات؟ نعم مفعول به محتملة، وأيضا أيضا نرفع، ما في شيء مفهوم قبلها حتى يبين، نرفع درجات يحتمل أن يكون نائب عن مفعول مطلق، نائب عن مفعول مطلق. نعم نرفع رفع درجات نائب عن مفعول مطلق، ويحتمل أن يكون ظرف نرفع درجات يعني نرفع في درجات على تقدير فيك أين مكان مكانه، ويحتمل أن يكون منصوب على نزع خافض، كل هذه الأوجه يعني تصلح فيه. نعم بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين في العلم، فالعلم أعظم رفعه كيوسف رفعه الله ماذا؟ بالعلم. والخليل إبراهيم عليه السلام أيضا جهت هذه الآية في شأنه رفعه الله تعالى ماذا؟ بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى، وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم حتى ينتهي إلى الله، يعني أن تتأمل الآن وانظر تجد عالما بحرا علما أنك ستجد ماذا؟ من هو أعلم منه ومن هو أعلم منه إلى أن ينتهي إلى الله جل جلاله وفوق كل ذي علم عليم. هذه الآية يا إخواني في الله فيها فوائد كثيرة جدا، فوائد عظيمة. فمن فوائد هذه الآية دلت هذه الآية على أن العلم هو أشرف المقامات وأعلى الدرجات، دلت هذه الآية على أن العلم هو أشرف المقامات وأعلى الدرجات، وأن من أراد الله له الرفعة في الدنيا والآخرة فتح الله تعالى عليه في العلم، فتح الله عليه في العلم، آتاه الله الخير رفعة دينية ورفعة دنيوية، على أن العبد في طلبه للعلم لا يكون همه ولا يكون قصده ماذا؟ ها؟ الرفعة الدنيوية، يكون همه ما عند الله، والرفعة الدنيوية تأتي تبعا لماذا؟ للرفعة التي عند الله جل جلاله، للرفعة الأخوية. ولهذا انظروا كم من الأئمة رفعهم الله أعلى مقامهم في أعلى المراتب بماذا؟ بالعلم، بالعلم النافع. ويذكرون أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة كان يطلب العلم عند أبي حنيفة، فكانت أمه تأتي إليه، تأتي إلى أبي يوسف في مجلس أبي حنيفة وتضربه وتقول إذا بيشتغل إذا بيعمل إذا بيشتغل إذا بيجمع مالا، هذا ما سينفعك. تقول هذا العلم الآن، الدفتر اللي معك والكتاب اللي معك ما سينفعك. فكان أبو حنيفة يقول لها دعيه يطلب العلم، فتقول له لا تستجبني، أنت معك من ينفق عليه، هذا يتيم ما معه من ينفق عليه. فكان يقول لها يا حمقاء بهذا العلم سيأكل الفالذج. فالذج هذه تعتبر كانت يعني أرفع أكلة يأكلها الملوك والأمراء والسلاطين، هذا العلم سيأكل الفالذج. فكانت يعني تسخر من أبي حنيفة. وأبو يوسف ماضي في طلب العلم ولم يزل كذلك إلى أن فتح الله عليه فيه، وتعلمون حتى صار فيها هارون الرشيد ماذا؟ قاضي القضاة، قاضي القضاة. ولذا اجتمع في مجلس أبي يوسف عدد كبير من الطلبة يأخذون عنه العلم، منهم من كان يأخذ العلم ومنهم من كان باعتبار أنه قاضي القضاة كان ماذا؟ يولي القضاء. فاستدعاه هارون الرشيد يوما عنده جلالة أبي يوسف ومكانته، استدعاه في مجلس من المجالس الخاصة وقرب له أكلة فالذي، قرب له هذه الأكلة التي ما يأكلها إلا الملوك والخلفاء، فقال كل. فلما قربت إليه أول مرة ضحك أبو يوسف، فقال له هارون ما يضحكك؟ فذكر له القصة أن أمه كانت ما تريد العلم، وأن أبا حنيفة كان يقول له يا حمقى بهذا العلم سيأكل الفالذي، يعني سيصل إلى درجة رفيعة عالية. وهكذا أيضا كما مر علينا أن بشير والد هشيم كان يمنع من طلب العلم. بشير والد الإمام هشيم بن بشير المحدث الجليل كان أبوه يعمل في السوق يبيع سمكا مطبوخا، يطبخ سمك ويبيعه في السوق، فكان يأمر هشيم أن يأتي يعاونه ويساعده ويبيع معه، وهشيم يذهب يطلب العلم ويجلس في مجالس المحدثين، وأبوه يطارده ويضربه ويأمره بطلب الدنيا والمعاونة له. فحصل في ذات يوم أن بشير كان في السوق يبيع السمك ويطبخ، وهشيم مريض في البيت، إذا بالناس يجون إلى بشير يقول له القاضي في بيته. طبعا في ذلك الزمان من يصل إلى القاضي، بل من يطمع أن يقابل القاضي لمكانته، وهذا القاضي ينزل إلى بيتك وأن ذلك المسكين الذي تبيع السمك في السوق القاضي في بيتي؟ قالوا نعم. إيش يصنع؟ قالوا جاء يعود ولدك المريض، فإن ابنك هشيم قد بلغ في العلم ما بلغ، والقاضي يعرفه ويجله لمكانته، فجاء له إلى بيته يعود ويزوره. فرجع فوجد القاضي والموكب والهيلمة، فقال متى كنت أطمع أن أجد القاضي في بيتي؟ أطلب العلم يا ولدي، والله لا أمنعك بعد اليوم، ماذا أمنعك بعد اليوم؟ لأنه رفعة وعلو في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا أيضا أنه كم في المصائب التي تقع على الناس من الخير، كم في المصائب من الخير، وكم من محنة تحمل في طياتها منحة. فمن تأمل ما جرى لنبي الله يوسف عليه السلام يجد هذا الأمر جليا واضحا. فإن يوسف، فإن يعقوب عليه السلام يقول لولده لا تقصص رؤياك على إخوتك ماذا؟ فيكيد لك كيدا، كيد إخوته انظروا إلى أين أوصله، كيد إخوته أوصله إلى أن يملك مصر ويكون ملك مصر. وهكذا أيضا ما دبره الله ليوسف من المكيدة لأخيه كانت أيضا ماذا؟ سببا لرفعته، فإنه يصير الآن عند أخيه في ذلك المكان. حتى قال بعض المفسرين في قوله نرفع درجات من نساء، أن الرفع هنا من المعاني المراد بها أن رفع ليوسف حتى صار إلى هذا المكان والعالي الرفيع، ورفع لأخيه أنه صار عنده منزلته، ورفع بعد ذلك ماذا لأمه لأبويه وإخوته حين ماذا رفع أبويه على العرش وخروا له ماذا سجدا. فالإنسان قد يبتلى وقد يمتحن ويكون في ذلك خير كثير له من حيث لا يدري ولا يشعر. وفيه أيضا دليل على تسمية ملل الكفار دين، أن ملة الكفار قد تسمى دينا. من أين أخذ هذا؟ ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم. ما هو دينه؟ ما هو دينهم؟ الكفر. لذلك كذلك أخذ الكفار قريش، ففي أن من الكفار يطلق عليها ماذا؟ دين، باعتبار أنهم يدينون بها. وفيه جواز استعمال المكايد والحيل، جواز استعمال المكايد والحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق. يعني أن الحيلة إن كانت لأجل التوصل إلى حق من الحقوق فإنه ماذا؟ لا بأس بها. وأما إذا كانت الحيلة من أجل إسقاط واجب أو من أجل فعل محرم فإنها تجوز ولا ما تجوز؟ لا تجوز. إذا كانت الحيلة تؤدي إلى إسقاط واجب أو إلى فعل محرم نقول هذا ما يجوز. أما إذا كان إنسان يعمل حيلة من أجل يتوصل إلى مقصود ينفعه أو ينفع غيره، يعمل حيلة من أجل أن يصلح بين أناس ويؤلف القلوب ويجمع الكلمة، يعمل حيلة من أجل أن يفعل بابا من أبواب الخير، في هذا يقول الفقهاء جائز. أما أن تتحيل من أجل إسقاط واجب عليك ما يجوز. ولهذا أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول أن يتصرف في ماله كما يشاء، بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك. فإن كان قبل حلول الزكاة بفترة يسيرة تصرف في ماله تصرفا من أجل أن يسقط فرض الله عليه، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك. والقرطبي نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا أنه لا يجوز. وذكر أن يفر العربي بإسناده إلى الدامغاني وكان قاضي القضاء أنه كان عنده مال عظيم، مال عظيم عشرات الآلاف من الدنانير، وأنه كان إذا حال وقت الزكاة قبل ذلك بقليل يجمع أولاده ويقول قد كبرت ولا حاجة لي بهذا المال، ثم يوزعه بينهم، يوزع المال بينهم، فيصير كان إيش الآن؟ ملك جديد لأولاده ليس عليه زكاة، فيبقى عندهم. فإذا كان رأس الحول الآخر أتوا قبل وقته وماذا قالوا له؟ يا أبانا لا حاجة بنا إلى هذا المال ونحن نرده عليك ونهبه لك. فذكر هذا عن الدامغاني، مع أن هذا الكلام العربي والله أعلم، إلا الدامغاني في ترجمته من السيرة في غيره أنه كان متصدقا باذلا للخير، فالله أعلم بهذا. لكن المراد أن مثل هذه الحيل لا تجوز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنه يترجعان ماذا؟ بالسوية، بالسوية. نعم، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين إيش؟ مجتمع، من أجل إسقاط. إنسان مثلا معه هنا 40 رأس من الغنم، ومعه في موضع آخر بلدة أخرى 40 رأس من الغنم، حال وقت الزكاة كم تجب عليهم؟ شاء هنا وشاء هنا كذا. فلو أنهم وقت الزكاة جمعهما معا كم سيصير؟ 80. كم فيها؟ هذا يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا معنى أنه يجمع بين إيش؟ متفرق. وكذا أيضا لا يفرق بين إيش؟ مجتمع، يكون معه 40، معه 40 شاة، كم فيها؟ شاة. ما يجوز أن يفرق. لما تجي وقت الزكاة يحط هنا 20 وهنا 20 حتى لا تجب عليه لا في هذه ولا تجب عليه ماذا؟ في هذا. أو يعني كانوا مثلا خليطين شريكين معا، خلي شريكين، نعم كانوا شريكين معهم 40 رأس والشروط يعني متفقة في أنهما يشتركان في المراح والمسرح والمرعى إلى غير ذلك. فلما يأتي وقت الزكاة عليهما ماذا؟ شاء. فإذا جاء قبل حول الحول وهذا أخذ 20 ولا أخذ 20 على جهة إيش؟ التحيل، نقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز لما سمعتم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يجب أن يفرق ولا يفرق بين مجتمع. وهكذا أيضا يا إخوان في كل الأبواب أن التحيل ما يجوز. تعلمون كيف أن اليهود مسخ الله طائفة منهم قردة بسبب إيش؟ التحيل. حين حرم عليهم الصيد في السبت فتحيلوا وعمدوا إلى الحيلة المعروفة حينما نصبوا الشباك من ليلة ماذا؟ الجمعة، فجاء السمك ووقع في يوم السبت ثم صادوه في يوم ماذا؟ الأحد، فجعل الله تعالى ماذا منهم؟ قردة، مسخهم الله قردة بسبب هذا الفعل الذي فعلوه. وكذا أيضا حرم الله عليهم الشحوم، ماذا فعلوا بها؟ جملوها وأذابوها وأكلوا ماذا؟ ثمنها. ولذا ذكر ابن بطة في الحيل حديث إسناده جيد يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، إيش ارتكبت اليهود؟ هذه الحيل المحرمة. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا لخطورة هذا الباب ألف العلماء في مؤلفات مصنفات التحذير من التحيل على شرع الله على دين الله. جاء رجل لابن عباس، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن عمي طلق زوجته ثلاثا، إن عمي طلق زوجته ثلاثا وندم. فقال ابن عباس إن عمك عصى الله فأندمهم وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا، لأنه ماذا؟ طلق إيش؟ ثلاثا، والطلاق بالثلاث لا يجوز، الطلاق بالثلاث لا يجوز، جمع من العلم المحرم. وجمهور العلم على أن الطلاق بالثلاث يمضى ثلاثا، الجمهور على هذا، على أن من طلق ثلاثا تشتب عليه ثلاث. فدرج ليه ابن عباس يقول ابن عباس إن عمي طلق زوجته ثلاثا وند، فقال إن عمك عصى الله، في ماذا عصى الله؟ الله مرة أن يطلق كم مرة؟ فطلقوهن إيش؟ لعدتهن، يقول عدتهن هذا طلق ثلاثا. إن عمك عصى الله فأندمهم وأطاع الشيطان فلن يجعل الله له مخرجا، فقال لهم إني أتزوجها وهو لا يدري ثم أطلقها حتى تعود إليه، لأن الرجل يجوز أن يتزوج زوجة عمه. فقال له ابن عباس من يخادع الله يخدعه، أنت الآن إيش تخادع الله لأنك تفعلها ماذا؟ حيلة. هل له رغبة الآن في هذه المرأة؟ ليس له رغبة إلا على جهة ماذا؟ على جهة إيش؟ التحليل. وقد لعن الله المحلل والمحلل له. فقال ما سمعتم من يخادع الله يخدعه. وهذا الأمر في كثير من الأبواب، البيعان بالخيار ما لم يتفرغا، اشتريت من شخص سيارة، اشتريت من عمارة، اشتريت من دكان، كتبت من الوثيقة عند المأمون وتم التبصيم والتوقيع ودفع المال، استلمه الرجل وجلسوا هناك يتكلمون هكذا، ثم بعد قليل قال البائع أنا بطلت ما عاد أريد أبيع، يجوز له هذا ولا ما يجوز؟ يجوز له، لأن هذا خيار المجلس، هذا شرع الله، يجوز أن يرد ويرد عليه ماله، ولا يجوز ما يسمى حق الفسخ، لأن الآن الخيار إيش؟ قائم. من باب تحريم الحيل يقول عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارقه إيش؟ خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه، يخرج وما له يخرج ولا يريد يخرج، بس إيش؟ من أجل أن يبطل على صاحبه ماذا؟ خيار المجلس، قال عليه السلام لا يحل له ذلك، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم وخلص انتهى الأمر، أخذ ماله وانصرف، أو أخذ حقه وانصرف، هذا لا بأس. لكن أن يكون فقط سواها ماذا؟ حيلة من أجل أن يتخلص من خيار المجلس صاحبه، فهذا ما يجوز. وأخذ في الأيمان، كان في الأيمان يعرف واحد، فيأتي بعض الناس يقول أنا دورت حيلة كيف تخرج من اليمين. ولذا قال رجل إلى الفضل بن حياض وقال يا أبا علي إني حلفت يمينا في أمر حرج، فأتيت فقيها فسألته فقال لي إن عليك إن فعلت ذلك الحنف، تحنف بذلك، لكن أنا أجعل لك حيلة، أنا أجعل لك حيلة فتخرج من تلك اليمين، أفأطاوعه؟ فماذا قال الفضيل؟ قال ارجع تأكد لعد يكون شيطان، ارجع تأكد من هذا الذي أفتاك لئلا يكون شيطانا وأنت لا تدري بذلك. لأنهم كانوا يعظمون يعني أمر التحيل وأمر الحيل إلى حد بعيد كبير، وينهون عنه أشد النهي. لكن يعني إذا كان الإنسان يعني يتحيل حيلة كما سمعتم من أجل أن يتوصل بها إلى مقصود، إلى أمر من الأمور، إلى إصلاح بين الناس، مثل هذا يعني يقول إيش الفقه جائز، جائز أن يتوصل بالحيلة إلى تحصيل مراد له مباح، أو ماذا أن يتوصل به إلى إصلاح بين أناس، لا بأس، أصلح بين الزوج وزوجته، بين أخ وأخيه، بين شريك وشريكه، لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. ولهذا ذكروا أن صاحب التذكرة الحمدانية ذكر يعني جملة كبيرة من الحيلة التي توصل بها إلى المراد، ذكر كثير من المواقف فيها لمن أحب أن يرجع إليها. من ذلك أنه ذكر أن عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف، كان يحب زوجته عاتكة بنت يزيد حبا شديدا، كان لا يصبر عنها، فغضبت عليه في يوم من الأيام، غضبت عليه وهجرته وزادت فأغلقت باب بيتها ومنعته أن يدخل، فحاول بكل وسيلة فلم يفلح معها بشيء، وكان لا يصبر عنها، فذكر ذلك لبعض جلساء يعني وخلاصه، وقال لهم إنه وقع لي معها كذا وكذا، فمن يجد لي معها حل؟ فأتاه عمر بن بلال الأسدي كان من جلسائه، فقال إن رضيتها لك إيش تعطيني؟ قال الذي تريد. فأتى إلى باب بيتها ووجد جوارها فبكى بكاء شديدا، قالوا ما لك؟ قال أريد أن توصل كلامي إلى عاتك، وكانت تعرفه وتعرف أنه كان مطاعا عند أبيها وعند جدها له مكانة، فبكى وقال لي ولدان قتل أحدهما الآخر، لي ولدان قتل أحدهما الآخر، فرفع الأمر إلى عبد الملك فأراد أن يقتل الأخ بأخيه، فقلت له أنا ولي الدم وقد عفوت، فأبى وقال لا أعود الناس على هذا، وصار يبكي بكاء شديدا حتى رق جواريها له، فدخلوا عليها وقالوا إن عمر بن بلال وقع له كذا وقع وقع، فقالت أنا مخاصم لعبد الملك ما أدخل عليه ولا أكلمه، فقالوا إذن يفقد الرجل ولده الثاني، وأنت تعرفين مكانته واوا ومن أبيك ومن أخيك واوا، فلم يزالوا بها حتى رضيت أن تذهب إلى عبد الملك، فجاءت فوصلت إلى الباب وإذا بالحاجب استاذن عاتك على الباب، ما صدق عبد الملك عاتك على الباب، قال نعم في تدخل عليه هذه السرعة يعني هذه الطريقة، قال نعم، وكان عمر بن بلال حكى له بها لماذا يفعل، فدخلت عليه ماذا تريدين؟ قالت والله ما كنت أريد أن آتيك ولا أدخل عليك، وإنما عمر بن بلال حملني ما له عندنا من المكان أن آتي فأخبرك في أمره، قال ما له؟ قالت قتل ولده أخاه، قتل ولده أخاه وهو ولي الدم وقد عفى، فعلى ما تقتل أخاه؟ قال ما أحب عويد الناس هذا الأمر، ما أحب. قال تعفو عنه؟ قال أبدا، لا بد أن يقتل. فرمت بنفسها على رجليه تقبله وتستعفي منه، وماذا تطلب المسامحة، وأنا رضيت عنك، والذي تطلبه والذي والذي، فرضاها ودخل بها البيت وعادت حياتهما على أحسن مما كانت. فلما رجع أمير المؤمنين وجلس المجلس أتاه عمر بن بلال قال ها كيف رأيتني؟ قال الذي تطلب الذي تشتري. إيش تريد؟ قال أريد مزرعة بغلمانها وغلاتها، وأريد كذا وكذا، وأريد إبل لي ولأولادي ولأهلي. قال كل اللي تطلبه من الفضل. فهذا يعني حيلة فعلها من أجل إيش؟ أن يصلح ما بين ألا ماذا الزوج بين زوجته. فالحيل إذا كانت هذا المقصود لا بأس، أما أن يتحيل الإنسان عن شرع الله وعلى دين الله فإن هذا لا يجوز. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.